بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا موعدنا مع درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي من قرأها ازداد إيمانا وثقة ويقينا بهذا الدين، ومن تمسك بها نجا وأفلح. ودرسنا كما هو معلوم في قراءة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: هجرته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن هذا الحدث العظيم، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وسبق هذه الهجرة أن هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة مرتين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته كانت إلى المدينة. وهذا الحدث العظيم هو من أعظم الأحداث بعد البعثة، ولهذا تلاحظون في النصوص أنه كثيرا ما يرد في الكتاب والسنة الثناء على المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين. فهذه 3 أحداث عظيمة: البعثة وترتب عليها الإيمان، والهجرة وترتب عليها هجرة من هاجر، والجهاد الذي حصل في المدينة. فالبعثة في مكة، والجهاد كان في المدينة، والهجرة هي من مكة إلى المدينة. فهو حدث عظيم أعز الله به دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهاجر معه أبو بكر الصديق كما سيأتي في الروايات وتفصيل خروج أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته له عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبي بكر. ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة الذي كان يقوم على خدمتهم، سيأتي في الروايات أنه كان له غنم يأتي بها لهم في غار حراء عندما في غار ثور عندما كانوا في الغار. ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، وكان كافرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يستأجره هاديا خريتا، فالهاديا هو الذي يرشد إلى الطريق، والخريت هو صاحب الخبرة بالطرق. وقديما الانتقال من مكان إلى مكان ليس كما هو الشأن في عصرنا وجود هذه الطرق واللوحات، وإنما بحسب الخبرة. فمن الناس من يسلك طريقا سهلا، ومن الناس من يسلك طريقا صعبا. ثم هذه الهجرة محفوفة بالأخطار، وذكر في السير أن من مهمة هذا الهادي الخريط هو أن يسلك بهم طريقا ليس مسلوكا، لأن قريش كما سيأتي خرجت في إثر النبي صلى الله عليه وسلم وإثر صاحبه يطربونه، ودليله عبد الله بن أريقط وهو كافر لم يعرف له إسلام. وذكر العلماء واستنبطوا من هذا أن جواز الاستعانة بالكافر إن كان مأمونا، إن كان مأمونا على المسلمين. ثم ذكر أنه أقام بالمدينة 10 سنين، سيأتي التفصيل في هذا. سنقف عند هذا الحدث العظيم وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة صاحبها ما صاحبها من الأحداث العظيمة، ومن هذه الأحداث ما رواه الطبري وغيره من المؤرخين ومن أصحاب السير في سبب الهجرة، وفي ذلك الموقف العصيب الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة. وهذه رواية مطولة سأنقلها بنصها لما فيها من العبر، ولنعلم ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى قريش ومن مكرهم. هذه الرواية من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرها الكثير ممن صنف في صحيح السير وصحيح السيرة، فهي رواية ثابتة بأسانيد قوية، وإن كان في بعض ألفاظها ما فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اجتمعوا لذلك، يعني قريش، واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ويتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى الزحمة، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له، اعترضهم وهم في طريقهم إلى دار الندوة. دار الندوة أشبه ما يكون بمكان اجتماع قريش، وهذا الاجتماع أشبه ما يكون في عصرنا بالمؤتمر الطارئ الذي يعقد عندما يصاب الناس بأمر حدث يأتمرون ويجتمعون للتشاور فيه. فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له، والبت هو الكساء من الصوف، فوقف على باب الدار، يعني باب دار الندوة، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ يعني هذا الشيخ غير معروف لهم. فقال: شيخ من أهل نجد، سمع بذلك اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون. جاءهم في صورة شيخ من شيوخ نجد. لماذا؟ لأنه لو جاءهم في شيخ من شيوخ ثقيف أو الأوس والخزرج، عامة هؤلاء معروفون لهم، فجاءهم من أماكن بعيدة لا يعرفون شيوخهم، فجاءهم في هذه الصورة. قال: ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأي ونصح. قالوا: أجل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم من كل قبيلة، اجتمعوا في دار الندوة وفود من كبار قريش، كما الآن الدول والجمعيات والجهات المسؤولة، كل يعني جهة لها ممثل. فجاء في هذه الرواية أنه من بني عبد الشمس حضر شيبة وعتبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، يعني كبار يعني هؤلاء القبائل ورؤساءهم. ومن بني عبد مناف طعيم بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر، ومن بني قصي النضر بن الحارث بن كلدة، ومن بني عبد العزة أبو البختري بن هشام وزمع بن الأسود بن المطلب وحكيم بن هزام، ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام، ومن بني سهم نبيه ومنبه أبناء الحجاج، ومن بني جمح أمي بن خلف، ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش. هؤلاء كبار قادات قريش اجتمعوا للتشاور في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان أمره ما قد كان وما قد رأيتم، وإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. يعني يقولون: نحن نخشى أن يحاربنا في يوم من الأيام بمن اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه على رأي. قال: فتشاور. ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد، احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشبهه من الشعراء، أنه كانوا يظنون أنه شاعر، الذين قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم، وحتى يصيبه ما أصابهم. فقال الشيخ النجدي الذي هو الشيطان تمثل في صورة هذا الرجل الشيخ: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ والله لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبتوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على أمركم هذا. ما هذا لكم برأي؟ فانظروا في غير الشيطان، لا يرضى بالحبس، يريد القتل كما سيأتي. ثم تشاوروا، فقال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا واستقر حالنا، أو كما قال. قال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأيا غير هذا. قال: فقال أبو جهل ابن هشام، وهذا هو الذي وافق الشيطان، قال: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه. قال: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدون إليه ثم يضربونه به ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، ورضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. العقل هو الدية، يعني ندفع ديتهم. قال: فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي لكم غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له، مجمعون على هذا الأمر. وقد جاء في كتب السير أنهم بادروا إلى هذا الأمر في الليلة التي تلي هذا الاجتماع، واجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كان العثمة من الليل اجتمعوا على بابه فترصدوه متى ينام فيثبتون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي واتشح ببردي الحضرمي الأخضر، فنم فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. فأمر علي رضي الله عنه ابن عمه أن ينام في فراشه وأن يلتحف ببرده الذي كان ينام فيه حتى يظن هؤلاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: إن أتاك ابن أبي قحافة فأخبره أني توجهت إلى ثوب، فمره فليلحق بي وأرسل إلي بطعام، واستأجر لي دليلا يدلني على طريق المدينة، يعني هذا الكلام وجه إلى أبي بكر أن افعل كذا وكذا، واشتري لي راحلة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمى أبصار الذين كانوا يرصدونه، وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في رواية أخرى يأتي تفاصيل هذا الخروج كما ذكره الطبري بسند قوي، قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب وأخذ الله على أبصارهم عنه، كانوا يحيطون ببيته فأعمى الله أبصارهم، فأخذ حفنة من تراب وهو يتلو هذه الآيات من سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، فلم يبق منه رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا. يعني انظروا إلى نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فلم يبق منه رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم، يعني من قريش ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدا عليه الصلاة والسلام. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ما ترك منكم رجلا إلا قد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منه يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد النائم عليه الصلاة والسلام عليه بردة. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، فكان مما نزل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا عليه: وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك، يسجنوك كما ذكروا، قالوا نحبسهم، أو يقتلوك القتل، أو يخرجوك وهو الرأي الثاني. فهذه ثلاثة أراء ذكرها الله في القرآن، وأنهم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن الشيطان ما رضي لهم إلا القتل، وهو الذي أجمعوا عليه، فخيبهم الله وخيب من أشار عليهم وهو إبليس بهذا الرأي. هنا حدث عظيم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتوقع الآن رجل يحاط به حتى يخرج في هذا الخوف الشديد ويراد قتله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب في قريش بالأمين، كانت لديه وداها، فما تظنون رجل يراد به هذا، هل يظن أن ينظر إلى هذه الوداع أو حتى يشغل عقله بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج حتى أودع هذه الوداع إلى علي بن أبي طالب وأمره أن يردها إلى أهلها. وهذا ما ذكره ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن عائشة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأمر، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. ظلمهم ما منعه من أن يرد إليه الودائع، فأنصف فيهم، رد ودائعهم وهم يريدون قتله. وروى الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن ابن عباس قال: فجاء أبو بكر وعلي النائم، قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله. فقال له علي: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، هنا مقامات عظيمة نذكرها في هذه السيرة وفي هذا الموطن العظيم لأبي بكر الصديق. من هو أبو بكر؟ وما سيرته؟ وما شأنه؟ هذا الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس أمن على النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه من أبي بكر. ذكر الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن ابن أبي مليكة قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر، فأخذ طريق ثور، قال: فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر، وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم. قال: فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، كما أنت حتى أقمه، أقمه يعني أكمس ما فيه. قال نافع: حدثني رجل عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر رأى جحرا في الغار فألقمها قدمه وقال: يا رسول الله، إن كانت لسعة أو لدغة كانت بي. يعني مقام عظيم، يمشي الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عادة العرب، وما زالت هذه العادة موجودة في الناس وأهل الأدب، إذا ماشى الرجل الرجل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون أشرف منه أو دونه، فإذا كان أشرف منه قدمه ومشى خلفه، وإذا كان دونه تقدم الشريف ومشى يعني من دونه خلفه. لكن أبا بكر فعل شيئا غريبا، مرة يتقدم ومرة يتأخر، فاستنكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك؟ قال: إذا تذكرت الطلب، طلب وهو الذي يأتي من الخلف، تأخرت، كما جاء في رواية أخرى. وإذا تذكرت الرصد، الرصد هو الذي يرصد للرجل من أمامه، تقدمت. شفقة عظيمة. فما كان بينه وبين أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي بجانبه فيتأخر ويتقدم، لكنه يتقدم عندما يتذكر أن العدو أمامه. وإذا حدثته نفسه بأن العدو من خلفه تأخر. هذا الصديق رضي الله عنه لما وصل إلى الغار، وكان هذا الغار غير مهيأ، وفي وقت عصيب وصل إليه، قيل أنه بغروب الشمس أو قريبا من ذلك، فدخل أبو بكر فقمه وكنسه، ثم رأى فيه جحر، هذا الجحر احتمال فيه شيء من ذوات السموم، فألقمه عقبه، وقيل أنه لدغ في ذلك الغار ولكن الله شفاه. ففدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أيضا ذكر الحاكم في المستدرك، وهذا هذه الرواية الصحيحة الحاكم وأقره عليها الذهبي عن محمد بن سيرين، قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنهم فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، كأن بعضهم فضل عمر على أبي بكر. قال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ولا يوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، فطن حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يديه وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأتقدم بين يديك. هذا اعتراف من عمر رضي الله عنه بهذا الأمر. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بي دونك. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء خطير، يعني هل تحب أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق، ما كنت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه، ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة. قال: مكانك يا رسول الله حتى استبرأ الحجرة. فدخل واستبرأ، ثم قال: أنزل الله عز وجل بعد ذلك يعني تلك الآيات التي ذكرنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا. حدث عظيم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة وما صاحبها من أخطار، وما أرادت قريش من الفتك به، وهذا الموقف العظيم لأبي بكر الصديق وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار الذي قال الله عز وجل فيه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذا الصحابي الجليل الذي نال شرفا ومنزلة ومكانة لم تحصل لغيره منذ أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فصدقه وآمن به واتبعه وآزره بأهله وماله. وهنا قصة يقال أن والد أبا بكر الصديق جاء إلى بيت أبي بكر لما خرج، فقال: ما شأن أبيكم؟ فقالوا: إنه قد خرج. فقال: هل أبقى لكم مالا؟ فقالت أسماء: نعم. تقول: وأخذت إلى زاوية من البيت وضعت حجارة وضعت عليها كساء، وكان جدها كفيف لا يرى. قالت: فوضعت يدي على هذا الكساء؟ فظن أنه مات قال نعم، وكان قبل ذلك قال والله لا أرى إلا أنه سيفجعكم بنفسه وماله. ثم بعد ذلك تقول لما رأى وضع يده ظن أن هناك مال فرضي، وإلا فأبو بكر خرج ولم يترك لأهله شيئا، خرج بنفسه وبماله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الروايات أنه عد راحلتين وأعلفهما 4 أشهر من السمر، وهو طعام جيد للدوام ويعين على التحمل، وأعدهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدة له والأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبها إلا هذه الراحلة إلا بثمنها. هذه سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه هجرته، هذه الأخطار التي واجهها، وهذا الصديق، وهذه مكانته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى هدي خلفاء الراشدين وأصحابه الكرام البررة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.